السلام عليكم. وعليكم السلام. ودي عندي سؤال ودي أتكرم بالإجابة عليها. اللهم يسر. الله يسلمك. ما أدري إذا دخلت المسجد الحين. نعم. حصلت الجماعة بالتشهد الأخير. نعم. ما أدري الأفضل إنك تدخل معهم ولا تنتظر حتى يجي مثلاً أحد تصلي معه وحتى يسلم وتصلي معه. أما إذا كان معك أحد. أيوة. الأفضل أن تصلوا جماعة ابتداءً. إنك. إذا سلم الإمام. إذا سلم الإمام. وأما إذا لم يكن معك أحد أدخل معهم ولو في التشهد الأخير. ولو في التشهد الأخير. نعم. يعني مثلاً أنا متيقن أن في أحد يبي يجي ما معي أحد. إذا كان متيقن. أيوة. فانتظر. أيوة. أي نعم. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيك. مع السلامة.